واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم. لا يدفع المهر وهو كاره لنفسه أو وهو كاره لزوجه أو لأهلها، يدفع بطيب نفس لأن الله عز وجل هو الذي أوجبه بشرط عدم المغالاة فيه. نعم. فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهبناه لكم فخذوه، فأعطاها المهر ونفسها طابت عن شيء من هذا المهر فأعطته لزوجها فله أن يأخذ هذا المال. المهم أن يكون بطيب نفس لا بضغط أو بإكراه أو بالإلحاح كما يحدث. وتصرفوا فيه فهو لكم وهو حلال طيب، أي هذا الذي وهب لكم من المهر عن طيب نفس من الزوجات. ثم حذر الله عز وجل ونهى عن إعطاء المال لمن يبذر من الرجال والنساء والصبيان، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تؤتوا أيها الأولياء من يبذر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم. إذا كانت هذه الأموال تملكون التصرف فيها، فإذا دفعتموها إلى السفهاء من الرجال أو النساء أو الصبيان وضعوها في غير وجهها على غير مقتضى الحكمة، فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس التي جعل الله لكم قياما. إذن فالمال نعمة إذا كان في طاعة الله عز وجل. وأنفقوا عليهم منها واكسوهم، خطاب للأولياء، وقولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب والخلق الحسن. فليس للولي أن يدفع ماله للسفيه كما تقدم ذلك في أول السورة. واختبروا هؤلاء، خطاب للأولياء أيضا، اختبروا هؤلاء من اليتامى قبل أن تعطوهم حقهم من المال لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم. الولي قبل أن يدفع المال اليتيم أو اليتيمة عند سن البلوغ يقوم باختبارهم، فإذا وصلوا إلى سن البلوغ وعلمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها لهم، أي سلموا الأموال لهم بشرط أن يكونوا على صلاح في الدين وأن يكونوا على قدرة على حسن التصرف في المال مع حفظه. وحذر الله الأولياء من الاعتداء على المال بإنفاقه في غير موضعه إسرافا وبدارا، يعني يبادر ويسرع بأكل المال قبل وصول اليتيم إلى سن البلوغ، فإذا وصل إلى سن البلوغ ما وجد شيئا، قل له من أين ضاع المال خلاص، هذه حيلة ومكر والعياذ بالله. طيب، إذا كان هذا الولي أو الوصي يملك مالا وهو غني فليستعفف بغناه ولا يأخذ من مال اليتيم شيئا، يعني لا يأخذ أجرة في مقابل القيام على مصلحة اليتيم، يتاجر له في ماله ويسعى له في تحقيق الأرباح ويستعفف بغناه، ومن كان غنيا فليستعفف. طيب الفقير الذي يضيع جزءا من وقته والذي يتعب وعنده عيال ويحتاج، فليأخذ بقدر الحاجة عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم أي اليتامى قادرون على حفظ أموالهم بعد بلوغهم الحلم وسلمتموها إليهم فأشهدوا عليهم. لماذا؟ لأنهم ربما أخذوا المال وأنكروا بعد ذلك، قال لو ما أعطيتني شيئا ما أخذت منك شيئا، لا عندنا شهود، تعالوا أيها الناس، ضمانا لوصول حقهم كاملا إليهم لئلا ينكروا ذلك. ويكفي أن الله عز وجل هو شاهد عليكم ومحاسب لكم على ما فعلتم.